اسحبوا ضيدوا اسحبوا أوقفوا اسحبوا ارفعوا اسحبوا واشربوا اسحبوا اصلبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا وإلى زنزانة الموت خذوه مثخلا في قاعها فردا ذروه وبقيد الذل جهرا قيدوه اسحبوه وعلى سارية التاريخ بالجرم أسيرا أوقفوه وعلى حبل القرارات اشنقوه وارفعوه وارفعوا هاماتكم ولترفعوها ارفعوها ارفعوها فوق هام السحب رفعا واصلبوه اسحبوه قائد الركب إلى الحرب أبوه وأخو المقلاع في وجه ابن صهيون أخوه ذاكم الأطفال ليسوا في الوغى أنداده بل هم بنوه اسحبوه يا بني صهيون طفلا اسحبوه أنا أقسمت يمينا يا حصون الجبن أن الطفل يوما سوف لن يفلوت منه ساحبوه اسحبوه مزقوه في دماه أغرقوه وعلى خريطة الإذلال صفرا فاكتبوه اسحبوه وافعلوا ما شئتم كل ما يحلو لكم فلتفعلوه افعلوه اشنقوه اشنقوه أنتم لن تشنقوه بل على بوابة الأمجاد وعدا فانقشوه اسحبوا ضيدوا اسحبوا أوقفوا اسحبوا ارفعوا اسحبوا واشربوا اسحبوا اصلبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا ضيدوا اسحبوا أوقفوا اسحبوا ارفعوا اسحبوا واشربوا اسحبوا اصلبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا